إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه الليلة أيها الأحبة عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد مضى الكلام على شرح شطره الأول، وبقي الكلام على قوله: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، وما بعده. فقوله اللهم أنت الملك يعني الذي لك الملك الحقيقي، فإن الملك الذي يضاف إلى غير الله تبارك وتعالى إنما هو ملك ناقص مسبوق بفقد لهذا الملك، ويلحقه الفقد والعدم، وهو ينتابه بين ذلك النقص، ولا يقوم إلا بالأعوان والأجناد وما إلى ذلك، فهذا ملك ناقص. قل اللهم مالك الملك، فالله هو الذي يملك الملك في الدنيا والآخرة، ولكنه في الدنيا يعطي الملك، يعطي بعضه لمن شاء من عباده، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وانظروا في صفحات التاريخ، تاريخ الأمم، تجدون مصداق هذه الآية: يهب الله عز وجل الملك لمن شاء من عباده وينزعه ممن شاء. وقد شاهد الناس في هذا العصر في هذه السنيات ما فيه العظة والعبرة لمن كان له قلب. فالله تبارك وتعالى هو الملك، اللهم يعني يا الله كما عرفنا، وقلنا إن هذه الميم نيابة عن يا النداء، ولهذا لا يجتمعان إلا في الشعر. يا الله لك الملك، يا الله أنت الملك، الملك الحقيقي، فأنت المتصرف التصرف المطلق، هذه حقيقة الملك، تصرف مطلق بلا معارض. لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد، لا معبود لا مألوه بحق سواك، فهو الملك، وهو الإله الواحد جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهو الرب المعبود، أنت ربي السيد المربي المالك، لأن من معاني الرب المالك، فأثبت له الملك وأثبت له الملك، فهو الملك وهو المالك، وهما القراءتان في قوله تبارك وتعالى: ملك يوم الدين، كما هو قراءة الجمهور، وفي القراءة الأخرى المتواترة التي نقرأ بها: مالك يوم الدين. وقد مضى الكلام على الفرق بينهما في الكلام على أسماء الله الحسنى وفي التعليق على التفسير عند الكلام على سورة الفاتحة. أنت ربي، أنت مالكي وسيدي، وأنت الذي تربيني بالنعم الظاهرة والباطنة، وأنت الذي تدبر شؤوني، فإن العبد لا تدبير له، وإنما الذي يدبره هو الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن العبد يسأل ربه أن يدبره، فإنه لا يحسن، فإن العبد لا يحسن التدبير. ماذا عسى أن يبلغ إليه عقل الإنسان ونظره القاصر الذي قد حجب عن الغيوب ولا يعرف مصلحته أين تكون، فقد يكره أشياء وهي عين الخير له ولكنه لا يشعر. فهذا الثناء الذي يثني به العبد على ربه تبارك وتعالى ويقر له بملكه وإلهيته وربوبيته، ثم يقر بالذل والخضوع، أنت ربي وأنا عبدك، ثم يقر بالتقصير في حقه، ظلمت نفسي بما يقع من التقصير في طاعة الله عز وجل والمخالفات والمعاصي، فيعترف العبد ويقر بهذا، وكلنا مقصر. ولكن العبد حينما يبلغ به الجهل مبلغه يحجب عن هذا النظر ويظن أنه قد كمل وأنه لا يتطرق إليه مثل هذا، وإذا دعي له بالهداية غضب، فهو يرى أنه على استقامة وطاعة لا يحتاج إلى تكميل، لا يعترف بالتقصير، لأنه دائما ينظر إلى من دونه فيما يتصل بالكمالات ومعالي الأمور ومراتب العبودية. ومن كان ينظر بهذا النظر أيها الأحبة فهو لا يزال ينسفل ويهبط، لأنه سيجد من هو دونه حتى ينحدر إلى الهاوية، وهو يقول هناك من هو أسوأ، هناك من هو شر مني. والمؤمن لا ينظر بهذا النظر إلا في الأمور الدنيوية، في من هو دونه في الغنى، في العافية، صحة البدن وما إلى ذلك، حتى يعرف نعمة الله عز وجل عليه. وأما في معالي الأمور، في الطاعة، في الاستقامة، في لزوم الصراط المستقيم، فإنه دائما ينظر إلى من هو أعلى منه حتى يعرف أنه دونهم وأنه مقصر وأنه بحاجة إلى مجاهدات ومزاولات ليرتقي. وهنا يقول ظلمت نفسي بغفلتي وتقصيري وذنوبي واعترفت بذنبي، لأن الإنسان حينما يقصر، حينما يعصي، هو لا يضر الله شيئا، إنما يعود ذلك إليه هو، فيقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فهو يقر بهذه الجنايات، ثم بعد ذلك يسأل المغفرة. وهذا من أحسن ما يكون فيما يقدمه بين يدي الدعاء من الثناء على الله تبارك وتعالى وذكر الافتقار وإظهار التذلل والخضوع والتقصير لربه وخالقه جل جلاله. وهذه المقدمات التي تكون بين يدي الدعاء هي أنواع، فتارة يقدم بأنه لم يشق بأنه لم يشق من قبل بدعاء ربه تبارك وتعالى، ما شقي، كان الله يجيبه ويعطيه سؤله ويحقق مطالبه، فيقول عودتني الإجابة فأجبني في مسألتي هذه. وتارة إذا كان العبد يريد المغفرة ونحو ذلك يعترف بالتقصير والذل ويعترف بالذنب ويظهر فقره ومسكنته، عل الله أن يغفر له، فاغفر لي ذنوبي جميعا، تسمع بعض الناس يقول لربما دعاهم إلى ذلك محبة السجع والميل إليه. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، كل ذنب عظيم. فقط سمعتم في الآيات التي في صلاة العشاء ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بدأوا بالصغائر كما قال بعض التابعين، ضجوا من الصغائر، بدأوا بالصغائر، صغائر الذنوب قبل الكبائر. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل شيء يحصيه الله عز وجل على عباده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا اغفر لي ذنوبي جميعا، وهذا هو اللائق في الاستغفار، لا أن يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أليس العبد بحاجة إلى الاستغفار من جميع الذنوب؟ بل هذا هو الواجب عليه. فهنا فاغفر لي، وعرفنا أن الغفر يتضمن أمرين، الستر والوقاية. الستر فلا يفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، والوقاية أنه يوقى تبعت هذا الذنب وأثره، يوقى تبعت هذا الذنب وأثره بحيث يكون سالما من العقوبة. لأن الإنسان إذا جنى الجناية وحصل المعصية ووقع في المخالفة فإنه عرضة للمؤاخذة، فإذا قال أستغفر الله فهو يطلب الستر ويطلب الوقاية. قلنا مثل المغفر، إنه قيل ذلك لأنه يستر رأس لابسه ويقيه الضرب بالسلاح الحديد وما إلى ذلك. فاغفر لي ذنوبي جميعا، هنا قدم هذا الاعتراف بالتقصير على سؤال المغفرة تأدبا. انظروا إلى آدم وحواء عليهما السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا، قالوا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. والدعاء هنا يناسب بذكر اسم الرب تبارك وتعالى كما هو الغالب في القرآن وغالب دعاء الأنبياء ربنا، لأن العطاء والمنع والغفر والعفو كل ذلك من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن هذه الفاء هنا تدل على التعليل، وكذلك إن مع دلالة إن على التوكيد. فإنه يقول أنا أعترف لك فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل أتوجه إلى من؟ أنت الذي تملك ذلك وحدك دون سواك، ومن ثم فإني أتوجه إليك بطلب المغفرة. فمغفرة الذنوب بيدك، ليست لأحد سواك ولا يتولاها غيرك ولا يقدر عليها مخلوق. واهدني لأحسن الأخلاق، لاحظ الآن طلب المغفرة وهذا من باب التخلية، والآن جاء دور التحلية، فإن المحل المتسخ بحاجة إلى تنظيف وتطهير، ثم بعد ذلك يحتاج إلى يأتي التعطير والتطيب. المحل الذي نريد أن نزرعه ليثمر نحتاج إلى أولا إلى إزالة الشوائب والعوالق والعوائق، فتكون الأرض صالحة للنبات، ثم بعد ذلك وهكذا القلوب والنفوس في إصلاحها وتربيتها وتزكيتها وتقويمها هي بحاجة إلى تهذيب وبحاجة إلى بناء. وهذه حقيقة التزكية، قد أفلح من زكاها، طهرها وبناها بالإيمان والعمل الصالح. فالعملية تقوم على هذين الأصلين. فهنا اهدني اهدني لماذا؟ لأحسن الأخلاق. والهداية هنا تشمل هداية الإرشاد دلني عليها، وهداية التوفيق، فإن من الناس من قد لا يعرف أصلا أن هذا من الفضائل والأخلاق، أو أن هذا أفضل وأكمل من غيره، ومن الناس من يعرف ولكنه أبعد ما يكون عن هذا، إما لأن نفسه أقعدته أو لأنه يحسب الأمور بطريقة مختلفة، يرى أن هذا من الضعف في هذا المقام، أو أن هذا يجرئ الآخرين، أو نحو ذلك مما يتصوره أحيانا ويظنه من الظنون الفاسدة، يظن أنه إذا قدر الآخرين أو تعامل معهم بشيء من الاحترام أن هذا نوع من التملق. مثلا بعض التلاميذ لربما يرون الأستاذ هو الذي يمسح السبورة، وهو الذي يبحث عن كرسي يجلس عليه، وهو الذي يحمل كتبا كثيرة، أحيانا لربما مجلدات تبلغ 20 مجلدا يحملها ولا يقوم ولا واحد. الأستاذ هو الوحيد الذي لا يوجد له كرسي يجلس عليه، والطلاب أخذوا كل المقاعد وجلسوا عليه، ما يقوم أحد، ويقول تفضل اجلس هنا. لماذا تعجز أن تريد أن تفسر هذه التصرفات وهذه البلادة، أو عفوا السلبية؟ لا يعرفون محاسن الأخلاق، أو أن هؤلاء قد تحجرت نفوسهم، أو أنهم يفكرون بطريقة أخرى. ثم حينما تتساءل لربما تعرف من بعضهم أنهم يرون أن ذلك من قبيل الملق الذي يترفعون عنه. سأنا أحيانا بعض الناس لربما لا يهوي إلى رأس أبيه أو أمه ليقبله، لأنه يرى أن هذا نوع من التذلل، فتحمله عزته على التجافي عنه، أخلاق جافة، تعامل جاف، أخلاق صحراوية، بيت بعيد عن الرفق، عن التلطف، عن العبارات اللينة، عن الكلام الطيب الحسن الذي يجذب القلوب ويأسرها. تجد التعامل بين الإخوان جاف، لا يوجد لغة حوار، لا يوجد لغة تفاهم، وهذا للأسف خلاف الأخلاق. اهدني لأحسن الأخلاق، ما قال اهدني للأخلاق الحسنة، لا، أحسن الأخلاق، لأن المؤمن دائما يطلب الارتقاء. مهما استطعت أن تجاهد نفسك لتكون الأحسن في الأخلاق، لا أن تكون الأخلاق حسنة، أما أخلاق سيئة فهذا مرفوض، لا يمكن أن يقبل، لكن أحسن الأخلاق. وانظر إلى من حولك، هل أنت الأفضل في الخلق تعبدا لله عز وجل بهذا الخلق، لا نفاقا ولا رياء ولا ملقا، وإنما لإرادة ما عند الله تبارك وتعالى. النفس تحتاج إلى مجاهدة، قد يصعب عليها بعض هذا. بعض الناس قد يقول يستنكر مني هذا، الناس ما اعتادوه، يستنكرون منك الإحسان واللطف، هذا أمر لا يجمل ولا يحسن، لكن دعهم يستنكرون منك خلافه لو بدر لأي سبب من الأسباب. لو رأوا منك شيئا من ترك بعض ذلك استغربوا، قالوا فلان ما له اليوم، لم نعهد اللطف الذي عهدناه منه. هذا أحسن من أن يستغرب من الإنسان اللطف، قالوا ايش عنده اليوم، غريبة، ما هو فلان اللي عرفناه، هم عرفوه وحشا كاسرا، نسأل الله العافية، لا يقف في وجه أحد، ولا يستطيع أحد أن يطالب لا بحق، ولا أن يتكلم معه، ولا أن يتحاور، ولا أن يتفاهم، يغضون عنده، يبلعون ما في نفوسهم، لأنه لا يحركه أحد إلا ثار في وجهه. وشر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء شره. فلاحظ هذا الدعاء الآن حينما ندعو في صلاتنا، دعاء الاستفتاح، دني لأحسن الأخلاق، أرشدني، دلني عليها، أعرفها، فإن هذا هو الخطوة الأولى للعمل والامتثال، أن يعرفها الإنسان. هناك كتب في الأخلاق، وأيضا وفقني، لأن ما كل من عرف، وهذه قضية نحن أحوج ما نكون إليها، وينبغي على المربين أن يركزوا على هذا. محاضن التربوية تركز على ربط صلة هؤلاء الشباب والفتيات بالله عز وجل. هذا أمر ينبغي أن يوثق بحيث يكون عنده انبعاث إلى الطاعة من عند نفسه، لا يحتاج إلى دفع. إذا أذن ذهب إلى المسجد، لا يقال له قم صل ويجاهد على هذا جهادا كبيرا حتى يذهب إلى المسجد وظاهره الصلاح. هذه تربية ضعيفة وناقصة وهشة، سرعان ما يتساقط هؤلاء وينحرفون لأدنى عارض. هذا هو الجانب الأول، نحتاج أن نربي الأولاد والبنات عليه، ويعتني به المربون مع الآباء والأمهات، تقوية الصلة بالله عز وجل. الجانب الثاني وهو بر الوالدين. الجانب الثالث الأخلاق. إذا وجدت هذه الثلاثة يأتي ما بعدها إن شاء الله. إذا وجدت هذه الثلاثة، صلته بالله عز وجل بإدامة ذكره وإقبال القلب عليه وما إلى ذلك، وهذا هو الذي يثمر كل عمل طيب وقول طيب وما إلى ذلك. هذه أصول كبار. فأقول هنا يحتاج العبد إلى هذا الدعاء، فالمسألة ليست بسهلة، أنفس تحتاج إلى مجاهدة. اهدني، دلني، ووفقني، ثبتني، وأوصلني لأحسن الأخلاق في عبادتك وغيرها، أخلاق الظاهرة والباطنة. الحياء من الأخلاق، البنت لما تكون ما تستحي تلبس لباسا يظهر العورات، يكشف السوءات أو يحجمها أو يشف عنها، وتخرج أمام إخوتها أو أمام زميلاتها أو في مناسبات، هذا خلاف الأخلاق. الحياء خلق، منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. وقل مثل ذلك في الحلم، القول اللين، وهذا باب واسع لأحسن الأخلاق لأكملها وأفضلها. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. من الذي يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله عز وجل؟ في الدلالة عليها، الناس حينما يتكلفون ويعصرون أذهانهم من أجل أن يولدوا أخلاقا فاضلة في زعمهم، قد تكون هذه الأخلاق غير نظيفة، لأن الأذهان والعقول قاصرة ناقصة. إنما الذي يدل على الأخلاق هو الله تبارك وتعالى بتشريعاته الكاملة. إذن هذا يؤخذ من أين؟ من مشكات الوحي، لا من المناهج الغربية والنظريات التي لا تخلو في غالبها من لوثات. ثم يأتي قائل يقول، وهو ينتسب إلى لربما التربية أو الدعوة، ويقول أفضل التربية اليوم هي التربية الأمريكية. هذا كلام، هذا يقوله من عرف الوحي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي يهدي لأحسنها، يدل عليه. إذن تؤخذ هذه من الوحي. وكذلك أيضا التوفيق إليها، لا يمكن أن يوفق ولا يمكن أن يوصل إلى ذلك إلا الله. فالعبد تقعد به نفسه عن الوصول إلى هذه المقامات إلا من هداه الله عز وجل ووفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قل إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني هذا أثر في الآخرة. فحسن الخلق يصل بالعبد إلى أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يصل به إلى هذه المراتب العالية، ويبلغ بالخلق من ثبت الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. تجد الإنسان أحيانا صاحب الخلق الطيب والكلام اللطيف والقلب النظيف، والله أحب إلينا من إنسان يصوم الدهر ويقوم الليل ولكن قلبه مظلم، إحقاد على الناس وحسد لما أتاهم الله من فضله، ولسان أعوذ بالله لا يسلم منه أحد. ما هذه الصلاة وما هذا الصيام وما هذا القيام؟ هذا الذي يذهب في الصباح ويشتري خبيزات ثم يجلس يأكل مع أولاده، والله خير من ذاك الذي أصبح صائما ولكنه يحمل قلبا مظلما ولسانا أعوذ بالله كذلك. هذا يحتاج العبد إلى أن يتضرع فيه إلى الله تبارك وتعالى ليصل إلى هذه المقامات. أتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هل لديكم سؤال عما ذكر في الليالي الماضية وفي هذه الليلة؟ طيب، السلام عليكم.